ملخص كتاب علم النفس الاجتماعي من أخضر.com لمؤلفيه ويليام أو لامبرت وولاس إي لامبرت، ترجمة سلوى الملا. يعد علم النفس الاجتماعي أحد فروع علم النفس المتقاطعة مع علم الاجتماع، وهو ضروري لفهم سلوك الأفراد داخل المواقف الاجتماعية والثقافية بعد دراسة المؤثرات الاجتماعية والنفسية بهدف تطوير نمط يتوقع أفعال الإنسان. سنعرف ما الدوافع والقيم وكيف تتشكل، وكيف يكون تأثير الأسرة والمدرسة والمجتمع في الفرد في مرحلة التنشئة، وبعض المفاهيم الاجتماعية المهمة مثل الإدراك والضمير والخوف من الجمهور والمسايرة. أولاً، دوائر التنشئة الاجتماعية. لدينا ثلاث دوائر اجتماعية أساسية في حياة الفرد، وهي الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع، وتلعب تلك الدوائر الدور الأكبر في عملية التنشئة الاجتماعية للفرد منذ طفولته، وتستطيع أن تخبرنا بالكثير عن كيفية ظهور القيم وانتقالها بين الأفراد، وتقودنا دراستنا إلى فهم عملية التفاعل التي نتجت عنها الشخصية الاجتماعية للفرد، وتتمثل في عدة روابط إنسانية قوية لها جذور أصيلة من الصعب إعادة هيكلتها أو تغييرها بسبب محفزات مثل الخوف والدعاية والسلبية. تعد الأسرة الدائرة الأولى والأهم في حياة الطفل بما تمثله من تعقيدات اجتماعية وثقافية، فهي تشكل وعي الطفل وتنظم استجاباته ناحية كثير من السلوكيات، ويفهم منها الطفل معنى التوقعات والمطالب والمسؤولية في نهاية مرحلة طفولته بعد تلقيه الأفعال الإيجابية العاطفية بلا مقابل طوالها. وهناك عدة عوامل تؤثر في نتيجة هذه التنشئة، مثل مدى الرعاية المتوافرة للطفل ودرجتها ومستوى الاستقرار العاطفي لأفراد الأسرة. ثم يأتي دور المدرسة كدائرة ثانية يحتك بها الطفل بشكل مباشر لأول مرة مع أفراد غرباء مختلفين، ويخضع لقوانين مختلفة عن قوانين بيته وسلطة عليا أخرى لها حق الأمر والنهي والعقاب والمكافأة. ثم الدائرة الثالثة الأوسع والأعم، وهي المجتمع، وفيه تتم مواجهة المواقف والشخصيات بصورة أكبر، والتخلي عن الحماية والدعم المباشر، والتعرض لضغوطات كبيرة تجبره على تغيير استجاباته للنجاة، ويكتسب أهميته في دائرة المدرسة من الحصول على الدرجات المرتفعة واتباع النظام، بينما في دائرة المجتمع من قدرته على تنفيذ المهام. ثانياً، مستويات التنشئة. كيف يتعلم الفرد قيماً وسلوكيات معينة داخل الدوائر الثلاث؟ هناك سبعة مستويات تتكامل معاً. المستوى الأول هو المطاوعة الاجتماعية، ويخضع فيه الفرد لتعليم طويل المدى بنظام المكافأة والعقوبة، لتنشأ لديه نزعة طاعة الكبار أو المسؤولين، وممارسة سلوك تنافسي وندي مع الأقران. والمستوى الثاني هو العدوانية، وتنتقل بدرجات مختلفة بين الأفراد، ويغذيها الإحباط والعجز، وتنمو في بيئة تتسامح مع ممارسات العدوان، لذلك ينصح بعقاب من يظهر سلوكيات عدوانية لكي يتعلم أن هناك عواقب لمثل هذا السلوك. ويلاحظ أن هناك نوعين من العدوان: عدوان مخفف ناحية النفس، وأغلب من يمارسونه هم الفتيات، وآخر مضاد للمجتمع والفتيان هم الشريحة الأكبر في ممارسته. أما المستوى الثالث فهو التقليد، وبه نتعلم الآداب والأعراف، ونكتسب المهارات واللغة ونتبع القادة والرموز. والمستوى الرابع هو الملاحظة، ويتعلم الأطفال خلاله بالملاحظة أكثر من الطريقة التقليدية الشفهية في نقل التعليمات. والمستوى الخامس هو الخوف من الجمهور، ويتمثل منذ الطفولة في الخوف من الوالدين، ثم يتسع المفهوم حتى يشمل مجموعة من الأفراد الذين يربطهم بنا رابط. وبالحديث عن الجمهور يظهر في هذا المستوى بوادر السلوك الاستعراضي الذي يتناسب عكسياً مع مقدار الثقة بالنفس عكس الشائع. أما المستوى السادس فهو تأثير ترتيب الطفل في أسرته، إذ يميل المواليد الأوائل إلى الاعتمادية بسبب الاهتمام الزائد فترة التكوين، ويكونون أقل ميلاً إلى الصراع والعناد، ويقل ذلك المعدل كلما تقدمنا في الترتيب. والمستوى الأخير هو حاجات الإنجاز، فإذا حقق الفرد شيئاً ما فإنه يتعلم إذا كان عليه أن يكرره أم لا من ردود أفعال الآخرين، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وفي حالة الآباء فإنهم مسؤولون عن تربية ضمير أبنائهم من خلال استجاباتهم على تصرفاتهم ونظام العقاب والمكافأة، سواء كان معنوياً أم مادياً. ثالثاً، إدراك الأحداث الاجتماعية والحكم عليها. عند التعرض لموقف ما أثناء التفاعل الاجتماعي يستقبله الفرد ثم يحلله ويقوم بردة فعل، سواء كانت التحدث أو القيام بعمل ما بشكل مختلف. وهذه العملية تسمى دليل حدوث الإدراك، وعليه فإن فشل الإدراك يمثل مشكلة كبرى تجاه رؤيتنا للأشياء وحكمنا عليها. ولإدراك عدة مدخلات مثل التفاعل البصري، فالطريقة التي تنظر بها تؤثر في المعاني المفهومة من كلامك عند الطرف الآخر، إضافة إلى تعبيرات الوجه التي تعبر عن دلالات الانفعال مثل السرور والغضب والاستفزاز. وتمكننا عملية الإدراك من تكوين انطباعات عن الآخرين وتوقع سلوكهم ومشاركة المشاعر الوجدانية. من الشروط الضرورية للحكم على الأحداث الاجتماعية التوصل إلى النوايا الداخلية للفرد ومعرفة دوافعه والربط بينها وبين أفعاله، وذلك تبعاً لنظرية العزو، وهي ميل أي فرد عند الحكم على حدث اجتماعي إلى عزوه لأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية. وهناك عدة عوامل مؤثرة في تلك العملية، وأولها موقع الشخص داخل الأبنية الاجتماعية، وهي تنظيم يعبر عن تأثير الأفراد بعضهم في بعض، فتتنوع الأحكام حسب موقع ودرجة علاقاته مع من حوله. فالشخص الثرثار مثلاً يحوز ثقة الآخرين وفضلهم، بينما لا يراه من يعمل معه بشكل مباشر كذلك. العامل الثاني هو الدور الاجتماعي الذي يؤديه الفرد في حكمه على الأمور وحكم الناس عليه، ويميل الأفراد عموماً إلى تحقيق الاتساق بين نمط سلوكه ودوره. والعامل الثالث هو أحكام الأغلبية المسبقة عن بعض السلوكيات التي تضغط على الفرد لمسايرتها. إذن نستنتج مما سبق أن تكوين المفاهيم يتم من معلومات مباشرة متاحة، أو عادات وافتراضات أو التزامات وأحكام مسبقة، وهي عملية نمارسها بشكل يومي. رابعاً، الدلالة الاجتماعية للاتجاهات. لتسهيل تفاعل الفرد مع ما حوله من أشخاص وأفكار ومعتقدات ومشاعر وانفعالات ونزعات وتنظيم ردود فعله عليها، يتكون ما يسمى بالاتجاه، وهو أسلوب منظم متناسق في التفكير والشعور، يسرع من عملية توافقه مع بيئته الاجتماعية، وينمي الروابط مع الأفراد المشابهين للاتجاهات نفسها، ومع مرور الوقت يزداد ذلك الاتجاه صلابة وقدرة على التصنيف، وينزع الفرد إلى استنتاج اتجاهات الآخرين من خلال سلوكياتهم أثناء التفاعل. إذن الوظيفة الرئيسة للاتجاه الاجتماعي هي الحكم، وتؤثر المشاعر التي تحكم الجماعة في ماهيته، ولكنها تزيد أيضاً من سرعة وكفاءة الفرد في التعلم. وكلما كانت دوافع التعليم متوافقة مع المناهج وطبيعة أساليبها، يزداد قبول العقل لها. أحياناً ينخفض تأثير الاتجاه الأخلاقي عند من يتمتعون بميول ميكيافيلية عالية، أي يميلون إلى استخدام الناس للوصول إلى أهدافهم عبر التلاعب بهم وتجاهل مشاعرهم. ولكن بشكل عام تتكون الصفات العامة للشخصية من تآلف الأنماط المختلفة من الاتجاهات، والطريقة التي يتعلم بها الفرد ذلك هي ارتباط تحقيق احتياجاته ببعض السلوكيات والأشخاص والأفكار التي يتم تحويلها فيما بعد إلى رموز أو معان مطلقة تكون مرجعيته وترتبط نشأتها بمشاعر معينة. وبسبب هذا يصعب تغيير الاتجاه، ولكنه يكون أكثر قابلية للتغير إذا تغيرت المشاعر. وعند حدوث صراع بسبب التناقض بين الاتجاه والسلوك، يظهر شعور الأسف والانزعاج لدى الفرد، وتقل حدته أو تزداد حسب الفروق الفردية، وتخفف الامتيازات والمكافآت من ذلك الانزعاج، وتحاول تقليل أهمية الفعل المتناقض والتقليل من شأنه. خامساً، التفاعل الاجتماعي والثقافة. ينشأ التفاعل الاجتماعي بين فردين أو أكثر، يتواصلان للتعاون على تحقيق بعض الاحتياجات المتبادلة أو المشتركة، وينمو عند تبادل تدعيمات لفظية أو فعلية تدل على ارتياح الطرف الآخر للعملية التفاعلية وانخفاض تكلفتها وتشجيعه لاستمرارها. ويتدهور التفاعل كلما شعرت الأطراف بزيادة تكلفته وانخفاض مقدار الإشباع. ويوضح مثال تعامل الأسرة مع أطفالها الكثير، فعند تعبير الطفل عن نفسه في تحقيق احتياجات معينة مثل الأكل أو اللعب، تستجيب الأسرة لهذا النداء وتشبعه، ويعد ذلك علامة للطفل على كيفية طلبه للأمر مرة أخرى، وتشجيعاً لاستمراره بالتواصل وإرسال الطلبات. وكلما زاد التشابه بين الاتجاهات والأطراف، تعمقت أواصر تفاعلهم، فحدوث هذا النوع من التوافقات المتبادلة رهين إدراك الطرفين مقدار هذا التشابه. وإذا سلك أحد الأفراد طريق التميز الخارج عن أطر جماعته للتعبير عن فرديته الزائدة، يمارس عليه قدر كبير من الضغط لإجباره على التكيف والتخلي عن بعض مظاهر فرديته والتوافق مع الجماعة. وإذا فشلت تلك الممارسات، يكون الحل الأخير بالاستبعاد والتهميش. ولكن ما العلاقة بين الثقافة المجتمعية وعملية التفاعل الاجتماعي أو العمليات الاجتماعية والنفسية للفرد بشكل عام؟ هناك ثلاث إجابات على ذلك السؤال. الأولى هي أن العمليات الاجتماعية والنفسية نتيجة للمعطيات الثقافية، والثانية هي أن الثقافة نتيجة وليست سبباً للعمليات، والثالثة تأخذ التوازن بعين الاعتبار، وتزعم أن المعطيات الثقافية هي الوعاء الذي يحمل العمليات الاجتماعية والنفسية، وعليه فإنها إما تغذي وتنمي وتسهل حدوثها وتشكيلها، أو تعوق سيرها، وهذا يفسر كيفية عمل القوانين الجديدة على سبيل المثال. إذا كانت متوافقة مع معطيات الجماعة سهلوا تطبيقها، وإذا كانت ضدها سيتم تعطيلها. سادساً، الفرد في المواقف الاجتماعية. يهتم علم النفس الاجتماعي بسلوك الفرد ضمن جماعة، وتعرف الجماعة النفسية بأنها فردان أو أكثر يعتمد أحدهما على الآخر من خلال التفاعل الاجتماعي للقيام بأدوار مميزة من أجل السعي وراء مطامع وأهداف مشتركة، ويترتب على الانضمام إلى أي جماعة آثار نفسية. الأثر الأول هو التسهيل الاجتماعي، أي انخفاض مستوى التفكير والنقد بسبب نمو الاعتماد على الجماعة. والأثر الثاني تقنين السلوك، وهو تغيير اتجاه وسلوك الفرد بما يوافق أطر الجماعة، أو على الأقل تغيير طريقته في التعبير. الأثر الثالث هو اكتسابه القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية بصورة كارثية فجأة، وهو ما يسمى بالتحول المجازف. والأثر الرابع هو مسايرة الأغلبية، خصوصاً عند زيادة الميل إلى الشعور بالانتماء. والأثر الخامس هو القلق من الجمهور بسبب نقص المعلومات عن جميع الأفراد بصورة طبيعية. والأثر السادس والنادر هو الرغبة في القيادة، وتظهر عند الأشخاص الذين يحافظون على استقلالهم داخل الجماعة. ولكن ما النقاط المميزة للجماعة؟ يعد شكل شبكات التواصل بين الأفراد أولى النقاط التي تميز الجماعة، وثانية النقاط هي شكل البناء الاجتماعي لها. هل هو منظم أو غير منظم من حيث ترتيب المسؤولية والتأثير؟ والنقطة الثالثة هي مدى تمتع الأفراد بالديمقراطية وأطر الحرية. ورابعة النقاط هي الاتجاه الذي يغذيه نظام الجماعة داخل نفوس أفرادها. هل يعلي قيم التعاون أم التنافس والصراع أم السيطرة؟ وعند الصراع بين جماعتين مختلفتين ينتمي إليهما الفرد، قد ينكر إحداهما ويتمسك بالأخرى، أو يقف بسلبية دون اختيار جانب، وغالباً ما يكون منشأ ذلك هو الولاء والافتخار الزائد بالجماعة المؤدي إلى احتقار الأخريات، وتبدي الجماعات قابلية للتعاون والاندماج تحت تعرضها لتهديد واحد. وختاماً، لا يشكك أحد في ميل الإنسان إلى الاجتماع مع أقرانه، وجوهر تقدم الحضارة وانتقال المجتمعات من طور إلى آخر كانت حدوث تغير في طريقة تكيفهم فيما بينهم ومع بيئتهم، سواء على مستوى اللغة أو الطريقة التي يتشكل بها اقتصادهم قائماً على الزراعة أو الصناعة أو التكنولوجيا. فكل الطرق تؤدي إلى وجود فرد داخل مجموعة من الأفراد يتأثر بها ويكتسب صفات سلوكية مختلفة، وتسلك المجموعة بعض الطرق قد نشأت مفاهيم وقيم داخلها. فما السبيل لفهم كل التعقيدات ومحاولة تحسينها؟ الإجابة هي علم النفس الاجتماعي.